لا لا الديسمنت ممبرين ممكن العيان يا جماعه يكون التحكم بتاعه قليل، ده شويه هو ده كده طبيعته، تعرف

الليمبا اللي بطل الكلام، بما ان يبتدي عند لاين جوينينج ام ايه الام مش فاهم، مش فاهم، بس في ستراكشر مهم كلنا عارفينه. ستراكشر يبقى انتوا الكونكشن شكله مثلث كده، خلينا عارفين ان ده اسمه ترابيكولار مش كونكشن. فاكرين الخروم اللي هنا فيها ايه؟ الخروم اللي بيعدي بتاع الاكواس بيطلع بره سبيس سبونتان. السبيس السبونتان دي يا جماعه موجوده في ستراكشر مثلث اسمه ايه؟ ترابيكولار مشور. يبقى الشوالدز لاين هيكمل معاك الترابيكولار مشور. هتسالكوا الترابيكولار مشور دي شكلها ايه في الكونكشن؟ هذه الترابيكولار مشور بيقول لك ترانجولا سكشن اند سبونج لاين. يعني ايه سبونج لاين؟ استفنج يعني محرمه، يعني فيها خروم. اسمها ايه الخروم؟ سبيس اوف فونتان. يبقى انا راجع اسمنت ممبرين هيتلاقوا الاسيوم شوالب سلاي. انت شوالب سلاي از كونتينوس وذ ايه؟ وذ ذا ترابيكولار مشور. قدر واحد الاندوثيليوم. صح هذا الاندوثيليوم هو اللي موجود على ظهر القرنيه على الباك سيرفيس وذا كورنيا. بصوا كده بيعمل ايه؟ ايه رايكم؟ الاندوثيليوم ده عمل ايه؟ لف كده كمل مع الاندوثيليوم بتاع المنطقه دي. حد عارف البروتين اسمها مبريد ايه؟ الانجل. يبقى ده اندوثيليوم وذ كونتينوس اوف ذا انجل وذ اندوثيليوم اوف ذا انجل اند اندوثيليوم اوف ورد. ايه اللي هنا ده؟ اند اندوثيليوم اوف ورد. تعالى نراجع انجل اسمه. انا مش هقول حاجه خالص. الاندوثيليوم عايز اسمع والبي كونتينوس وذ ابيثيليوم اوف طيب الخمسه يبقى 12. خلاص الباومن بروبريت هيكمل هينتهي امتى؟ اراوند البوردر. اخر مللي من القرنيه مفيش فيه باومن بروبريت. الاستروما هتكمل معاك السكليرا بس الفايبرز هتبقى الريجولر بتاعته. طيب الدسمنت ممبرين هاجي اسمها بالدايت بيكمل مع فاليكولار مشور. الاندوثيليوم هيكمل مع الاندوثيليوم اوف انجل اند الاندوثيليوم اوف. طيب السؤال انت كده خلصت الايه؟ السؤال الليمبس ده يعني سؤال المنافس. يعني جالك كلام في الكونيا هتكتب معاك بقى الحته بتاعت ايه؟ بتاعت الليمبس. خلاص هذا الفسيولوجي في كوريا سؤالين يبقى جاوبني على السؤال. اول سؤال كوريا از ترانسفير. ليه الكوريا بتاعتنا ترانسفير؟ الكوريا ترانسفير في بعض الفاكتورز اناتومي في بعض الفاكتورز عندي اناتومي فاكتور يخلي الكوريا ترانسفير وعندي فسيولوجيكال فاكتور يخلي الكوريا ترانسفير. الاناتومي فاكتور قلناها كلها. تعال فكرت بيها. بصوا يا جماعه لو في اي عيان مثلا دخل في ايه فورين بودي مثلا بتلبس الكونتاكت لينس راح اسمه قعد شويه تلاقي عندك الانتيور سيرفيس اوف لاكورنيا بقى فيه شويه الريجولار. لو الريجولار سيرفيس موجوده عينيك وشحن كويس كويس اللي بيرضيها بقى كتير فين. بصوا كتير فين بيجي هنا كده اهو بيملى كل هذه الريجولار. يبقى اول فاكتور بتاعتي الكرايه تبقى كويسه. كتير فيلم يمال هيمشي بالترتيب رقم واحد ان هو يفيلم يماله كتير حلو ده يقدر يملى او يلغي اي مينيمال سيرفيس ريجولار. يبقى كتير فيلم مكتوبه هنا كتير فيلم كان ابوليش اني سيرفيس ريجولار. بعد كتير فيلم في مين؟ ليه الابيثيليوم بيساعدنا في الترانسفيرنس؟ الابيثيليوم ده فيه كيراتين؟ لا عشان كده الابيثيليوم ده كويس. خلاص يبقى تاني حاجه الابيثيليوم از نون كيراتينايز. طيب بعد الابيثيليوم رقم 2 بعد رقم 3 ده ايه؟ استروما. فاكرين الاستروما بتاعتنا فايبرز بتاعتنا مالها؟ ريجولار اكتيفيت. صح يا جماعه؟ فديكوا تبص ايه ما بين الفايبرز؟ سيبوا كل الفكرات برافو عليك. الاسترومال فايبرز ريجولار اكتيفيت وفيها كميوم بولي ساكرايت ده بيساعدنا على الترانسفيرنس. خلصنا الاستروما. طيب رقم 4 هل في بلاد فيسلز في الشبكه القرنيه؟ يبقى البلاد فيسلز مفيش بلاد فيسلز القرنيه ايه؟ خلاص لو في بلاد فيسلز طب ايه؟ الحته بقى لازم نقف عندها ونخش الحرم. تبص تلاقي النيرف يا جماعه بتعمل حاجه عجيبه. ايه الحاجه العجيبه؟ يقول لك طول ما النيرف لسه ما دخلش جوه القرنيه تبص تلاقيه حواليه دي اول ما يخش جوه القرنيه بعد واحد او 2 مللي يقول لك ايه ده؟ دخلنا القرنيه نكون بليز بقى سيب لي مين بره؟ ما يجيش تلاقي النيرف مكمل من غير ايه؟ غير سبحان الله. مين عرف النيرف ده نزل لما تيجي تخش جوه القرنيه ترانسفيرنس هتسيب مين بره؟ ما يجيش يا جماعة. يبقى النيرف والدكتور دي مالها؟ لها ميزة طبيعية عنها نان مايلينيت. عارف لو في مايلين جيز هنا كده يا جماعة بتبص على القرنية تلاقي النيرف ماشية كده بص القرنية بتاعتها تلاقي القرنية مفتحة كده من ايه؟ من النيرف الدوري يا جماعة. في ناس كتير ده عندهم النيرفس مايلينيشن، مرض اسمه ايه؟ كونجينيتال مايلينيشن اوف ذا كورنيا نيرف. كونجينيتال مايلينيشن اوف ذا كورنيا نيرف، تلاقي النيرف ماشيه كده وانت شفت. يبقى يا جماعه ايه اللي خلى النيرف بتاعتنا زي ده؟ متوتر وسيميلر. ذا كورنيا نيرف از ديب مايلينيشن بتاعت الليمبس قد ايه؟ ب 2 ملي مايلينيشن يطلع. خلاص؟ يجي النيرف ماشي كده، ايه ده يا عم؟ حته ايه؟ ترانسبيرت بتسيب المايلينيشن. دي الاناتوميكال اللي كان فاكره ان هو تخليني الكورنيا تروح. ايه في الثيوريتيكال فاكره؟ القرنيه مليانه ميه، لو الميه دي انتهت بالذات ده اكثر ميه موجوده في القرنيه، ده اسمه ايه؟ ليه الميه؟ بياخد الميه من هنا ويرجعها لك. الاندوتيليوم ريسبونس فور ستيت اوف ذا هيدريشن اوف ذا كورنيا. ات تيكس ذا ووتر فروم ذا كورنيا اند سيكريت ات باك ان ذا ايه؟ الاندوثيليوم بيقوم بحاجه اسمها ايه بقى؟ اندوثيليال بامب او كل اسم ده اندوثيليال بامب او كورنيا. عشان كده اتفقنا احنا كنا اي واحد الاندوثيليوم مطالب يحصل ايه بالبامب؟ وبالتالي الميه تحول زي دروبلت مربوطه هنا، مرض اسمه كورنيا. يبقى اني دامج اني دامج الاندوثيليوم في كورنيا ينتج عنه كورنيا. جديد اسالك سؤال، في الناس اللي بيحصل لهم دامج انت اللي انت يا طيب ممكن انت تكره تكون نيابه كده وانت لسه بتتعلم ما انتش عايز تشتغل هو الاندوثيل ازاي؟ المفروض مثلا بنعلمك على ايه الجرح؟ اقول لك العاده تلاقي فيها ميه ايه؟ ميه بيض. خد بالك افتح هنا في مصير الايه؟ الليمبو. تخش على مين؟ على العدسه بتاعتك. مالكش دعوه بالايه؟ مالكش دعوه بالاندوثيل. في فاكتور تاني القرنيه كلهم بقى رقم واحد هتقول ايه السيستم سيلز رقم اثنين هايبو سيلز اوف الاوليسكارايد رقم ثلاثه ان الكورنيا ايه كومبا يعني يعني عشان لو عيان عنده كورنيا كويس قبل الكورنيا القديمه كانت الفايبرز ماشيين في بعض ليه هنا يتحول الكورنيا القديمه تلاقي الدنيا بدات تفرد بين عن بعض طيب الدنيا القرنيه معلش ايه على طول اي عيان يحصل له كورنيا القديمه الدنيا القرنيه بدات تفرد كده تفرد وبعدين يجي يخش على طول بقى بلس بيت ليه فقط كان ايه كومباكت كومباكت ماشي يا جماعه كده جاوبنا على سؤال واي اخر حاجه بقى حضرتك حط اطمر بعين العين هذا اطمر الانتيريور تشامبر ده سؤال شامبر اسرع عشان توصل للانتيريور تشامبر ايه خطا ايه خطا لازم تكون باي فين يعني عشان تعدي القطره دي من الميتينيوم لازم تكون فاتسول عشان القطره دي تعدي من الاستروما لازم تكون ووتر سولف يبقى القطره لازم تكون ايه وايه فاتسول او ووتر سولف نسميها باي فين عند القطره هتوصل للانتيريور تشامبر يبقى لازم تكون باي فين عشان تعدي من الميتينيوم لازم يكون ايه فات سولف عشان تعدي من الاستروما لازم تكون ووتر سولف ده يا جماعه اللي قابلنا في الدكتور عندنا كام كاب بنستخدمها في العين بنسبب الاستروما صح كده صح كده ما تعديش من الميتيريوم ليه؟ طب البروتين ما تعديش من الميتيريوم ابدا اكيد هي ايه؟ اكيد مش فات سولف اكيد هي ايه بس؟ ووتر سولف يعني كده ان دي فلوريسين اثنين تاخد الفلوريسين بنتكلم عليها كده زيه الروتين ستين كان نوت وان قولوا امتى كان الروتين قول استرابا صح از از ووتر سولف الروتين ستين كان نوت وان قولوا امتى كان الروتين لانها ووتر سولف عشان كده يا جماعه امتى الروتين ستين دي خش وتصب وخش اشتغل لازم يكون فينا ايه السكه هو عنده ارض طب قعدت من هنا وبقى يعمل ايه ستيك ستيك يبقى لو واحد عنده كورنيا وحطينا قطر في الروتين تعمل ستين طب لو واحد عنده كورنيا مثاليه وحطينا قطر في الروتين تعمل ستين تعمل ستين بس الروتين ستين خليك فاكر انها ايه مش ايه ووتر سولفر مش فات سولفر يعني مش هتعدي من حديد الهيام لو ماشي يا جماعه اي سؤال خلاص يبقى نكتب كده في اول الصفحه خالص الاعلانات ومن سؤال تحت الاناتومي ده سؤال تحليلي وبليز لو جاب سؤال اناتومي كل اللي قدامك ده اتحفنا انا حد يروح حد يروح معلش ده سؤال كبير كان سؤال عليك كم مره؟ 10 سؤال كبير سؤال كبير لا اول مره